الطايب بتقدم الطايب وبرمسم ليومك شايل هموم الناس ومن القريب تنداس ويعروا في هدومك طول عمرك يا طيب بتقدم الطايب وبرمسم ليومك شايل هموم الناس ومن القريب تنداس ويعروا في هدومك محبوب ما بين ناسك عشان جدع سندان وسيرتك لما تيجي احلى كلام يتقال ويا عيني على بختك لبحر العذاب واخدك ظلموك اخوك واختك ظهرك بالحمل مال ضخوا عليك سمهم جمال لي من دمهم ضخوا عليك سمهم جمال لي من دمهم لا رحم ولا همهم عشرة وعصب موسود زادت طمانتهم ولا حاجة بتهمهم واللي يقف ضدهم ممكن يموت مقتول عذاب على كل لون والكل منهم طفح حسابي لما اتجمع الخير منه اتطرح عذاب على كل لون الكل منهم طفح حسابي لما اتجمع الخير منه اتطرح نفوس على الغلة عاشت ما خافتش ربنا حرمت أقرب ماليها يدوق طعم الهنا يفوز عالغلة عاشت ما خافتش ربنا حرمت أقرب ماليها يدوق طعم الهنا بخوا عليك سمهم جمال لي من دمهم بخوا عليك سمهم جمال لي من دمهم لا رحم ولا همهم عشرة وعصب موسود زادت طمانتهم ولا حاجة بتهمهم